اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فتقدم معنا بأن الإنسان إذا أتى بنسك الحج أو العمرة فخير له أن يحلق شعره كله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة، فقال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فلا شك بأن الحلق أفضل وأعظم في الأجر والثواب. وعرفنا بأن هذا الحكم خاص بالرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير. وصفة التقصير بالنسبة للمرأة أن تجمع شعرها كله وتأخذ منه قدر أنملة، وإن كانت ذات جدائل يعني عندها ضفائر فإنها تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة. في غير النسك لو أن المرأة شعرها طال فأرادت أن تأخذ منه وأن تقص بعضه دون أن يكون هناك نية للتشبه بالكافرات ولا التشبه بالعاهرات ولا التشبه بالرجال فلا حرج في ذلك، لأن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن كنا يأخذن من شعورهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تلي يتيمات في حجرها وهم بنات أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، فكانت أيضا تقص شعورهن. وعرفنا أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص لعمه العباس رضي الله عنه في أن يبيت بمنى بأن يبيت بمكة ليالي التشريق من أجل السقاية، من أجل أن يهيئ للطائفين والساعين ما يشربونه من ماء زمزم، ويقاس على ذلك سائر أصحاب يعني الأعذار من أهل المهن كالأطباء ونحوهم. وعرفنا أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص لمن رمى ونحر بأن يتحلل الحل كله، يعني يباح له ما كان محظورا عليه سوى النساء فإنهن لا يباحن إلا بعد طواف الإفاضة. نعم. الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص المعاهدين في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفي، رواه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص، الرخصة أيها الإخوان في اللغة هي السهولة، الرخصة في اللغة السهولة، وأما في الشرع فما ثبت على خلاف الدليل. الميكروفون دك في له يا إخوان لأنه بيزنها هنا. ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل، يعني الناس جاءوا إلى الحج راكبين إبلهم، كما قال ربنا جل جلاله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. هم قد نزلوا في منى يوم العيد وما بعده من أيام التشريق، ما عندهم حاجة إلى الإبل، ليسوا محتاجين إليها. فالرعاة يأخذون هذه الإبل يلتمسون بها مواقع القطر والكلاء من أجل أن يطعموها ويسقوها. هؤلاء الرعاة لا يمكن أن يبقوا في منى، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في المبيت عن منى، أي بعيدا عن منى، رخص لهم في أن ينزحوا عن منى. يرمون يوم العيد، يرمون جمرة العقبة يوم العيد، ثم بعد ذلك الرمي الذي يكون في اليوم الثاني وهو يوم القر أول أيام التشريق ما يأتونه، وإنما يؤجلونه حتى يأتوا في اليوم الثاني عشر الذي هو يوم النفر الأول، يأتون فيجمعون بين اليومين، يرمون عن الحادي عشر والثاني عشر، لأن بعض الحجاج يحتاجون إلى إبلهم من أجل أن ينفروا، لأن الله قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فهؤلاء يحتاجون إلى إبلهم في اليوم الثاني عشر. وكذلك من بقي إلى اليوم الثالث عشر فإنه يجمع هذه الأيام بعضها إلى بعض. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد يعني كثيرة، من هذه الفوائد رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحيوان البهيم، حيوان البهيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهؤلاء الرعاة في ترك البيتوتة من أجل ماذا؟ من أجل هذه الحيوانات، من أجل الإبل، وتجدون هذا مضطردا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتقي الله عز وجل في البهائم، وقال لبعض الصحابة إن بعيرك يشكو أنك تدئبه وتجيعه، تدئبه يعني تتعبه وتجيعه، وقال له إن بعيرك يشكو كثرة الكلف وقلة العلف. وكذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ شيئا فيه الروح غرضا، ونهانا صلى الله عليه وسلم عن وسمها في وجهها، وقال لعن الله من فعل هذا، وأمرنا بألا نحملها ما لا تطيق، إلى غير ذلك من النصوص. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يرحم من عباده الرحماء، فينبغي أن نرحم يعني هذه البهائم، وأن نتقي الله عز وجل في طعامها وشرابها. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن هذا ليس قاصرا على المأكول، على المأكول منها كالإبل والبقر والغنم، بل حتى غير المأكول ينبغي أن نرحمه. ولذلك أخبرنا أن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه، وأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أيضا من فوائد هذا الحديث شمول شريعة الإسلام لسائر الأحكام، بين الأحكام الخاصة بنا معشر بني الإنسان، الأحكام الخاصة بالبهائم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق، وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق. من أين أخذنا الوجوب؟ ها؟ أي نعم، من لفظ الترخيص، لأنه لو لم يكن واجبا لما احتاجوا إلى الرخصة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن رعاة الإبل يقاس عليهم غيرهم من أصحاب المهن، كما تقدم معنا بالأمس بأن الأطباء لو احتيج إليهم في مكة فإنهم يتركون المبيت في منى وليس عليهم شيء. ومثلهم أيضا عمال البريد وكذلك من يحتاج إليهم في تنظيم الحجاج من الجنود ونحوهم لو كانوا حجاجا فإنه يرخص لهم. أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب رمي الجمار أيام التشريق اليوم 11 و12 و13 لمن تأخر. ومن فوائد الحديث جواز الجمع بين اليومين في الرجم لمن احتاج إليه. جواز الجمع بين اليومين والثلاثة في الرمي لمن احتاج إليه، لمن احتاج إلى الجمع، لمن احتاج إلى الجمع. لكن الجمع يكون جمع تأخير لا تقديم. بمعنى لو أن إنسانا أصابه مرض في يوم العيد فبات في منى، فلما كان اليوم 11 ما استطاع أن يذهب إلى الرمي لمرضه، ما نسارع فنقول له يمكن أن تستنيب، لا، نقول له اصبر حتى تبرأ غدا إن شاء الله فتجمع اليومين في يوم واحد. واضح أيها الناس؟ يعني مثلا بعض الناس أحيانا قد يصاب بزكام شديد تخور قواه ويضعف جسده، ما يستطيع أن يأكل ولا أن يشرب ونحو ذلك، لكن علم من العادة والتجربة بأن الزكام قد يزول بعد يوم أو يومين، فنقول له اصبر حتى تبرأ وترتد إليك قوتك فتجمع في الرمي إن شاء الله. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الاستنابة في الرمي لا تجوز إلا عند العجز التام. الاستنابة في الرمي لا تجوز إلا عند العجز التام، يعني ها هنا كان يمكن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يرخص لرعاة الإبل في أن يستجيبوا بأن يدعوا غيرهم يرمي عنهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما رخص لهم في الاستنابة وإنما رخص لهم في الجمع. وللأسف الآن الناس يترخصون في الاستنابة أحيانا بغير مبرر ولا عذر، يكون الواحد يعني جالسا في أنس وكذا، يا فلان أنت ماشي ترمي أرمي لي معك، ما يصلح، لأن الحج عبادة بدنية مالية، الإنسان يعبد الله بماله بالنفقة ويعبد الله كذلك به ببدنه، لا بد أن يذهب إلى تلك العرصات ويمارس تلك الشعائر التي أتى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالاستنابة ما تجوز إلا عند العذر التام، أما العذر الذي يزول خلال اليوم واليومين فإن الإنسان ما يستنيب. طيب، لو أن الإنسان استناب كيف يفعل النائب؟ يعني الآن فلان ما يستطيع الرمي، ما يستطيع الذهاب لأنه كسرت رجله مثلا وليس هناك سبيل إلى أن يركب، ما في مواصلات وما يمكن أن يحمل، ففي هذه الحالة ما عنده إلا أن ينيب، يقول يا فلان ارمي عني، فكيف يفعل النائب؟ بعض أهل العلم قالوا النائب يرمي عن نفسه الجمرة الدنيا، ثم يرمي عن نفسه الوسطى، ثم يرمي عن نفسه الكبرى، ثم يرجع إلى منزله إلى خيمته إلى مكانه، ثم يخرج ثانية فيرمي عمن استنابه، يرمي الدنيا ثم الوسطى ثم الكبرى. قالوا لأن هذه عبادة مستقلة عن تلك. طيب، الصفة الثانية قالوا يرمي عن نفسه الدنيا فالوسطى ثم الكبرى ثم يرجع فيرمي عن عمن أنابه الدنيا ثم الوسطى ثم الكبرى بنفس دليل الأولين وإن كانوا خففوا فما اشترطوا أن يرجع إلى نزله. الصفة الثالثة قالوا يرمي عن نفسه الجمرة الصغرى ثم يرمي عمن استنابه ثم يرمي الوسطى عن نفسه ثم يرمي عمن استنابه ثم يرمي الكبرى عن نفسه ثم عمن استنابه. صفة الرابعة قالوا يرمي حصاة عن نفسه ثم حصاة عن النائب والأول المنيب ثم حصاة عن نفسه ثم حصاة عن المنيب. ما في شك بأن أيسر هذه الصفات وأسهلها الصفة الثالثة، أن الإنسان يرمي عن نفسه سبعا في الجمرة الدنيا أو الصغرى ثم يرمي عمن أنابه سبعا ثم ينتقل إلى الوسطى مثل ذلك ثم إلى الكبرى مثل ذلك وتبرأ ذمتهما إن شاء الله. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال خبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنه هذا الحديث عن أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد. هذه الخطبة أيها الإخوة الكرام قال فيها أي يوم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ ثم سكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ ثم سكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس البلد الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال العلماء بأنه يستحب الموعظة، موعظة الحجيج في ذلك اليوم العظيم يوم الحج الأكبر، يوعظ الحجيج اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خطب فيهم تلك الخطبة العظيمة في ذلك اليوم العظيم. وتعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع وقتا مناسبا للموعظة إلا وعظ الناس، فأحيانا كان يعظ الناس في المقابر لما جاء مع جنازة وجلس صلى الله عليه وسلم على شفير القبر ولما يلحد له، يعني كانوا شغالين في اللحد والصحابة جلسوا حوله كأن على رؤوسهم الطير، فقال لهم عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله من عذاب القبر، فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر ثلاثا، ثم قال لهم إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول اخرجي أيتها الروح الطيبة، إلى آخر الحديث الطويل. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام وجد بأن هذه سانحة مناسبة له الوعظ والتذكير. ومثله أيضا لما دخل السوق عليه الصلاة والسلام فوجد جديا أسك ميتا، أسك يعني أذنه صغيرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان معيبا، فكيف وهو ميت؟ يعني لو هو حي ما بنشتريه. فكيف وهو ميت؟ فقال والله للدنيا أهون على الله من هوان هذا عليكم. فها هنا لما كان يوم العيد الحجاج متهيئون لاستماع الموعظة وقد وقفوا بالأمس في عرفة وباتوا على صعيد المزدلفة وذكروا الله عند المشعر الحرام وباشروا تلك الشعائر من رمي ونحر وحلق وطواف، النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم بالله عز وجل وأكد تلك المعاني التي ضمنها في خطبته بنمرة. نعم. أوسط أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. يوم الرؤوس خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس. ما هو يوم الرؤوس؟ قالوا يوم الرؤوس هو ثاني أيام العيد، وسمي بذلك قالوا لأن الناس يأكلون فيه الرؤوس، رؤوس الغنم والبقر وكذا، يعني كأنهم أكلوا اللحم يوم العيد، وثاني أيام ما في إلا الرؤوس فيأكلون الرؤوس. فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس. طيب، قال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ أيام التشريق أيها الإخوان ما هي؟ هي ثاني وثالث ورابع أيام العيد، اللي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. طيب كيف قال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ بعض العلماء قالوا يوم العيد أيضا داخل في أيام التشريق، وبعض العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تجوزا، تجوزا يعني من باب التجوز والمسامحة. ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم عرفة وخطب يوم العيد وخطب كذلك في يوم القر، اليوم الحادي عشر من ذي الحجة. وتعلمون أيها الإخوان بأن الناس في منى ما عندهم شيء، فكلما تعوهدوا بالموعظة والذكر فهو أفضل، يعني أغلب الناس في منى يجلسون في الونسة والغيبة وكذا، وربما يدخنون وربما يسفون وربما يتشاجرون. فالأفضل لو أن الإنسان الموفق استطاع أن يشغل أوقاتهم بذكر الله والموعظة والتخطيط لما يكون بعد الحج، يعني يقول لهم يا أخواننا والله الحمد لله أنعم الله علينا فحججنا، وينبغي أن يكون حالنا بعد الحج أفضل مما كان يعني قبله، ونفعل كذا وكذا. مثل هذا الكلام يكون أطيب وأفضل من انشغالهم بأمور أخرى تضرهم ولا تنفعهم، لأن الله عز وجل قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما في شك بأن التدخين والسف الصعوط والغيبة والنميمة و الكذب والبهتان وكذلك ما يكون أحيانا من تساب وتشاتم وما إلى ذلك. واحد من الناس مر في منى يعني تكلم مع واحد بكلام شديد، فقلت له حج يا حاج، قال لي حجينا خلاص، يعني خلاص خرجنا من عرفة والمزدلفة، بعد ذلك نقول ما نريد ونفعل ما نريد. فلو أن الإنسان يعني استغل أيام منى في وعظ الناس وتذكيرهم ما يقال بأن هذا بدعة، بل هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خطب الناس في يوم العيد وخطب الناس في يوم الرؤوس. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك نعم. هذا الحديث عنده سبب، السبب أن أمنا رضي الله عنها أحرمت بالعمرة متمتعة، فلما وصلت إلى مكان يقال له سرف على مشارف مكة حاضت، نزل عليها دم الحيض، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها ما لك؟ لعلك نفست يعني حطي. فقالت بلى. قال لا لا عليك يعني لا تحزني ولا تضجري، فإن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فإن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فلما كان يوم التروية أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، ثم قال لها وهي ما زال الحيض عليها، قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة، أن تدخل الحج على العمرة، بدلا من أن كانت متمتعة تصير قارنة، بدلا من التمتع تصير قارنة. طيب هذه المرأة أمنا عائشة رضي الله عنها طافت بالبيت طواف الإفاضة ونوت معه طواف العمرة، وسعت بين الصفا والمروة سعي الحج ونوت معه سعي العمرة، يعني فعل واحد يجزئ عن ماذا؟ عن عبادتين، فعل واحد يجزئ عن عبادتين، وهذا الذي يسميه علماؤنا التشريك، التشريك في النية، العبادة واحدة ويقصد بها أمران. مثال ذلك أنت الآن تدخل المسجد لصلاة الصبح وتصلي الرغيبة ركعتين وتنوي معها تحية المسجد. مثال ذلك أصابتك جنابة يوم الجمعة فأنت تغتسل غسل الجنابة وتنوي معه غسل الجمعة، فالصورة صورة العبادة واحدة وأنت نويتها عن أمرين، يحصل لك الأجرين. ومثاله أيضا ما يفعله بعض الناس في شوال، فإنه يصوم الاثنين والخميس والاثنين والخميس والاثنين والخميس، ينوي بذلك صيام ست من شوال وإدراك فضل صيام الاثنين والخميس، والله جل جلاله بفضله يكتب له الأجرين معا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته عائشة تريد أن تأتي بعمرة، فقال لها عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكنها رضي الله عنها ألحت، ألحت لأنها تريد عمرة، عمرة مستقلة، وقالت له كلاما يعني يدل على الطبيعة النسوية، قالت له يا رسول الله يرجع صويحباتي بحجة وعمرة وأرجع بحجة، يعني أمهات المؤمنين اعتمرنا عمرة مستقلة وحججنا حجة مستقلة، أما أنا أدخلت هذه على هذه لا، أنا أريد عمرة مستقلة. جابر رضي الله عنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هينا إذا هويت الشيء تابعها عليه، والكلام يا أخواننا في صحيح مسلم. ما رأيكم الآن لو قيل عن واحد منا كان رجلا هينا إذا هويت امرأته شيئا تابعها عليه؟ لا شك بأنه يعد هذا قدحا وذما، كيف تقول عني إنه أنا تبع ليه المرأة؟ لكن الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم هو أكمل الرجال، أكمل الرجال عليه الصلاة والسلام، ومن كماله أنه كان ألطف الناس في بيته عليه الصلاة والسلام، ألطف الناس مع أزواجه رضوان الله عليهم. ولذلك الشيء إذا لم يكن مخالفا للشرع النبي يحقق لعائشة ما تريد، وتجدون هذا كثيرا لما جاء الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد، عائشة قالت أشتهي أن أنظر يا رسول الله، يعني أنا دايرة أتفرج. فقام صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا من ورائه أنظر من فوق كتفه، فكان يقول لي حسبك، يعني كفاية، أقول لا بعد، فيبقى عليه الصلاة والسلام قائما ثم يقول حسبك، أقول لا بعد. تقول رضي الله عنها وما بي من حاجة إلى النظر، لكن أحببت أن يعرف النساء مكاني عنده، عشان أوري النسوان إنه أنا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني وقف من أجلي. فمثل هذا لا يقدح في رجولة الرجل، ويدلنا هذا على كذب وزيف الروايات التي تقول شاوروهن وخالفوهن. يعني بعض الناس يعتبر أنه من الرجولة التامة إنه المرأة لو قالت نمشي بهجاء يقول لا بهنا أنا ما بسمع كلام الحريم. فلا، جابر رضي الله عنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هينا إذا هويت الشيء تابعها عليه. لما ألحت في طلب العمرة أمر أخاها عبد الرحمن عليه من الله الرضوان أن يخرج بها إلى الحل من أجل أن تحرم بالعمرة. هذا الحديث استفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد بأن القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد، القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أن العبادة الصغرى تندرج في العبادة الكبرى. العبادة الصغرى ها هنا ما هي؟ العمرة اندرجت في العبادة الكبرى التي هي الحج. ومثله أيضا الوضوء يندرج فيه الغسل، فلو أن الإنسان اغتسل غسل عبادة كغسل الجنابة أو غسل يوم الجمعة ما يحتاج أن يتوضأ، لأن العبادة الصغرى التي هي الوضوء اندرجت في العبادة الكبرى. وإذا زال الحدث الأكبر فقد زال الحدث الأصغر. أيضا من فوائد هذا الحديث حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وملاطفته لأهله. أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه لا يشرع للحاج أن يكثر من الطواف، خاصة في زماننا الذي كثر فيه الناس واشتد فيه الزحام. فالحاج لو طاف طواف القدوم ثم أفاض يوم العيد أو ما بعده ما بقي عليه إلا طواف الوداع. ولو أنه جمع شرك بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، يعني أخر طواف الإفاضة ما طاف يوم العيد، لا أخره إلى حين يعني خروجه من مكة، ذهب فطاف سبعة أشواط نوى بها الإفاضة والوداع معا، أجزأه ذلك عن الاثنين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرقم في السبع الذي أفاض فيه، وأبو خمس لم يكن فيه، وصححه الحاكم. مضى معنا بأن الرمل هو إسراع في الخطى، إسراع في المشية مع تقارب في الخطى وهز الكتفين. هذا الرمل أيها الإخوان خاص بطواف القدوم، والأشواط الثلاثة الأولى فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أفاض ما رمل. فعلم من هذا الحديث بأن الرمل لا يكون إلا في طواف ماذا؟ القدوم. نعم. وعن